طرقت بخيفتي ويد الهدى سدلت عليك حجابا. تقبل الأعتاب أوها عليك فما استطعت تصدهم لما أتوك بنو الضلال غضابا. نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك توبخ الأصحاب. وما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر الكذاب. يا باب فاطمة لا طريقت بخيفتي ويد الهدى سدلت عليك حجابا. أو ما درى المسمار صابها من قبلها قلبا النبي أصاب. عتبي على الأعتاب فيها محسنون ملقا ومن هالت عليه تراب حتى تهاريه لئلا تسحق الأقدام منه أضلعا وإهابا. هو أول الشهداء بعد محمد ويرى المصاب على الصواب صواب. يا باب فاطمة يا طريقت بخيفتي ويد الهدى سدلت عليك حجابا. ما استطاع يدفع عن أبيه وأمه فمضى لأحمد يشتكي أصحاب. لما عداوا للبيت عدوة آمن من ليث غاب حين داسوا الغاب. لرأيتهم يتطايرون ذبابا. لكنهم علموا الوصية أنها صارت لصارمه الصقيل قرابا. سدلت عليك حجابا. وهناك قد جعلوا النجاة بعنق من مدوا له يوم الغدير رقاب، سحبوه والزهراء تدعو خلفه، والدمع أجرته عليه سحابا، فدعتهم خل ابن عمي حيدرا أو أكشفن إلى الدعاء نقابا، حاربتم الباري وآل نبيه وعصيتموه.